السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم سوف أخرج قليلا من الصراعات الفكرية والثقافية وأعطيكم قصة جميلة، قصة من أعظم القصص التي حدثت في القرن الماضي، يعني في نهاية القرن الماضي، وهي قصة محرك البحث جوجل. جوجل الذي نراه الآن شيء عادي وجزء من ضرورات الحياة وأساسياتها الحياة العلمية، كانت له قصة عجيبة في بداية ظهوره. فما هذه القصة؟ كان يوجد طالبين في أمريكا، واحد اسمه سيرجي برين والثاني اسمه لاري بيج، التقيا صدفة في جامعة ستانفورد. هما من مواليد 1973، يعني الاثنين مولودين في نفس السنة، واحد تخصصه رياضيات والثاني حاسب، يعني بيئة خوارزميات وما إلى ذلك. فحدثت بينهما صداقة وعلاقة وطيدة، وكانت شخصياتهم أيضا تختلف، واحد يحب الظهور وال يعني المبادرة والمساهمة، يعني جريء، والثاني خجول نوعا ما ومنطوي على نفسه. لكن حدث بينهما لقاء روحي، توطدت العلاقة ودخل في مشروع بحثي للدكتوراه مشترك، وهو تأسيس محرك بحث باكرب. وقبل الدخول في هذا المشروع كانت الهموم التي تشغلهم واحدة، وهي كيف نسهل أنفسنا الحصول على المعلومة، يعني بدلا من الذهاب إلى المكتبات والبحث في الكتب المختلفة، كيف نحصل على المعلومة بسهولة كما يحدث الآن في جوجل. يعني كانت الأوضاع قبل جوجل ترى معاناة كبيرة جدا، ورغم المعاناة لا تأتي المعلومة بالدقة الموجودة حاليا في جوجل. يذهب الإنسان إلى المكتبة ويبحث ويتعب ويقلب في الصفحات، وفي الأخير يخرج بمعلومة يعني ليست المعلومة التي تجدها الآن في جوجل من مصادر مختلفة ومتعددة، وبإمكانك أن ترجح وتقارن وتبحث. عموما طور هذا المشروع، مشروع محرك البحث، اللي هو الماكينة اللي تدخل في المواقع وتؤرشف البرمجية. طبعا طريقة محرك البحث لمن لا يعلم هي أن هذا المحرك يؤرشف الصفحات، يجمعها، يعني عندما تبحث أنت في جوجل صحيح أنه يوجهك إلى الموقع، لكن الطريقة ما هي توجيه مباشر إلى الموقع الخارج عن جوجل، لا، هو يوجهك إلى صفحة مؤرشفة داخل جوجل، ومن خلالها تذهب إلى الرابط. لذلك يوجد ما يسمى نسخة مخبأة، هي الصفحة المؤرشفة في جوجل، وتجد أيضا بعض الصفحات موجودة في أرشيف جوجل لكنها محذوفة من موقعها الرئيسي. عموما تطور هذا المشروع، هو قرر أن يعمل موقع على النت لهذا المحرك، فكان الاسم في البداية جوجل ون، وهذا رمز في الرياضيات يدل على معادلة معينة. لكن حدث خطأ أثناء التسجيل، يعني إذا تعرفون تسجيل الدومين، إذا كان الموقع محجوز يعطيك خيارات بديلة، فأعطاهم المستضيف خيار جوجل بدون إرادتهم، يعني بدون وعيهم، يعني كانت تجربة أولى، يعني فتح الدومين لم يكن لهم علم به سابقا. فحدث هذا الأمر وأصبح اسم الموقع جوجل بدون أي معنى، ما كان له أي معنى، كان خطأ أصلا. وتطور الأمر إلى أن أصبحت جوجل هذه التي تعرفونها. فتأمل معي هذه القصة العجيبة اللي بدايتها عفوية وتلقائية وفيها أخطاء أصلا، يعني في التسجيل، ويعني لا يتوقع أحد في ذلك الوقت وفي تلك الظروف أن يصبح جوجل هو هذا المشروع العظيم الذي يعد من معجزات القرن، ونستفيد من ذلك فوائد لا حصر لها. يعني المشاريع العظيمة تبدأ من لا شيء، تبدأ حتى بأخطاء كما حدث، تبدأ بخطوات بسيطة جدا حتى تتطور. الآن جوجل لديها جوجل إيرث، لديها جوجل كروم، لديها جوجل ماب وجوجل ترانسليشن ومشاريع كثيرة. هذه هي قصة هذا المشروع العظيم، ولو نتأملها سوف نتحمس لاستثمار الفرص، ونعلم بأن البدايات، بداية أي نجاح عظيم، تكون غير متوقعة وغير محسوبة وغير يعني لا تحمل في ذاتها أي دلالات على النتيجة النهائية. المهم هو الاستمرار والتخطيط الجيد والإصرار. هذه بكل بساطة قصة جوجل، وهي محاكية لمشاريع أخرى، وليس بالضرورة يا من يستمع الآن إلى هذه القصة أن تنفذ مشروع مثل جوجل، هذا خلاص انتهى ونفذ. نريد مشاريع أخرى في الحياة تسد احتياجات مهمة. إلى اللقاء.